السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، الحديث المعلق ما هو؟ الحديث المعلق ما هو؟ نعم، تفضل أنت. هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله. صحيح. إذن اشترط في المعلق أن يكون من تصرف المصنف نفسه. وهل هو من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ المعلق من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ أنت قم. قسم الضعيف. لماذا؟ لأن افتقد شرط الاتصال. وضح لي كيف افتقد شرط الاتصال. يعني حذف من اسناده راو فأكثر، وماذا يضرنا إذا حذف الراوي؟ قد يكون ثقة هذا الراوي المحذوف، قد يكون ثقة. الجواب: وقد يكون ضعيفا. أيوة. فالجهل بحال المحذوف كان المعلق من قسم الضعيف. أحسن، تفضل السريع. طيب، التعليقات التي في الصحيحين، هل التعليقات التي في البخاري ومسلم على حد سواء؟ عند من؟ قم المتكئ على الساري. يقوم. أحسنت. التعليقات التي في صحيح البخاري أكثر ومسلم قليلة، هكذا قيل أنها 14 موضعا. طيب، المعلقات التي في البخاري على قسمين. قبل هذا على قسمين قبل هذا منها ما وجد موصولا في موضع آخر من صحيح البخاري، ومنها ما لم يأتي إلا معلقا. فهذا على قسمين: معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة، تفضل السريحة خان. الله يحفظ. صيغة الجزم ما هي؟ كمثل قال، ذكر، روى. والمعلق بصيغة التمريض ما هي؟ صيغة التمريض قيل، ذكر، روي. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، المعلق بصيغة الجزم ماذا يقول الحافظ ابن كثير هنا؟ أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أكمل. أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أكمل. عند من؟ عند هذه الجهة التي يغلب عليها، يغلب عليكم إيش؟ النعاس، الكسل. تتهم إخوانك بالكسل؟ كيف هكذا؟ بينوا لهم أنكم لستم كسالى. طيب، بينوا لهم. قم بين لهم. قم هذا الأخ، قم بين لهم أن جهتكم جهة، أن جهتكم جهة نشاط. هكذا قال الحافظ، هكذا قال الحافظ ابن كثير أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أكمل. نعم قم. غاب صحيح. خيرا إن شاء الله. أخشى أنكم تعتنون بالفوائد وتتركون أصل الكتاب، وهذا خطأ، هذا خطأ أيها الطالب. تترك أصل الكتاب وتنشغل بالفوائد التي كتبتها على الأصل، لا، اعتني ابتداء بأصل الكتاب. صار يترجح قول أخينا حمزة، وهذه الفرصة الثالثة والأخيرة لهذه الجهة. قم. أن وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري في صحيحه، ما علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه فصحيح إلى ما من علقه عنه. ثم ينظر بعد ذلك، ثم النظر بعد ذلك في من أبرز من رجاله. صحيح، أحسن، جزاك الله خير. وعلى هذا قلنا أن المعلقات بصيغة الجزم الغالب فيها الصحة، وأن المعلقات بصيغة التمريض الغالب فيها الضعف. وذكرنا أن المعلق بصيغة الجزم بعد النظر فيما أبرز من رجاله ينقسم إلى 4 أقسام، صحيح؟ طيب، ما هي هذه الأقسام الأربع؟ قوم. تفضل السريح، تفضل. ايش قال؟ صحيح، يلتحق بشرطه او ما يلتحق بشرطه. طيب، صحيح ليس على شرطه هو، وانما يلتحق بشرط غيره. نعم. وحسن صالح للحجية، وما فيه ضعف يسير في روايته أو في رواته. أحسن، جزاك الله خيرا. والغالب على المعلق بصيغة التمريض الضعف، هكذا، لأنه أيضا على 3 أحوال. المعلق بصيغة التمريض على 3 أحوال. إما، تفضل قم. ما روي بالمعنى، يكون قد رواه بالمعنى فأورده بصيغة التمريض. صحيح، أن يكون ليس على شرطه هو، على شرط غيره. نعم. أو ضم وضم إليه ما لم يصح فأورده بصيغة التمريض، إشارة إلى الذي أضافه وليس بصحيح. أحسن، كيف؟ لا، عند النظر فيما أبرز من رجاله، بعد النظر فيما أبرز من رجاله وجدنا أنه أورده بصيغة الجزم مع أنه صحيح، فلماذا يريده بصيغة، لماذا يضطر إلى التعليق فيه؟ فقالوا أنه صحيح لكن لا يلتحق بشرطه، فمن هذا الباب أورده معلقا، وإن كان أورده معلقا بصيغة الجزم، لأن الأصل في كتابه أنه مسند وليس معلقا، لماذا يعلقه؟ عرفتم؟ يقولون أن الدافع لتعليقه هنا أنه يلتحق صحيح على شرط غيره لا على شرطه هو. في الحالة الثانية هذه الذي هي معلق بصيغة التمريض لأنه ليس على شرطه، عرفتم؟ فأورده بصيغة التمريض لأنه ليس على شرطه. الحالة الأولى أنه أورده في حال صيغة الجزم، أورده بصيغة الجزم ومع هذا هو صحيح. لماذا لم يورده مسندا؟ يقال أنه لم يورده مسندا لأنه لا يلتحق بشرطه، هو صحيح على شرط غيره، هذا الذي يظهر. طيب قد يكون من رواة مسلم ولكن من المعلق بصيغة الجزم ما هو حسن، ما هو حسن. أيوة لا بأس، هذا دليل على أنه ليس كل صيغة تمريض معناه أن الحديث المعلق ضعيف، ومعناه أيضا ليست كل صيغة جزم معناه أن المعلق صحيح، إنما الأمر أغلبي، الأمر أغلبي، فأنا قد يستعمل صيغة التمريض فيما هو صحيح، عرفتم؟ وقد يستعمل صيغة الجزم فيما هو ضعيف، وقد هنا للتقليل، وقد هنا للتقليل. تفضل يا مهندس. طيب ما كان من التعليقات صحيحا، هل هو من نمط الصحيح المسند؟ معلق وصحيح أيضا. نعم، هل هو من نمط الصحيح المسند؟ ما الجواب عندك يا أخانا بشير؟ عندك نعم، ليس من قبيل الصحيح المسند. لماذا؟ قلنا أنه صحيح معلق صحيح، هل هو من قبيل من نمط صحيح مسند؟ كيف عرفت أن البخاري أراد الصحيح المسند ولم يرد المعلقات؟ لأنه وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند، أيوة هذا هو، فمعنى ذلك أنه اشترط أن يكون مسندا والمعلقات ليست من قبيل المسانيد. طيب إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني، هذا متصل أو معلق؟ هذا متصل أو معلق عند الذي وراء أخينا محمد؟ متصل باتفاق عند الأكثر صحيح. بعض المغاربة ماذا يرى؟ بعض المغاربة ماذا يرون في قال لنا أو قال لي أو زادني؟ لا تعلم؟ أفيكم أحد يعلم؟ قم هذا الأخ الذي وراء. إيش قال؟ يؤتى به للاستشهاد لا للاعتماد، إنما أخذه وسمعه مذاكرة. صحيح، فمن الذي رد على المغاربة؟ رد عليهم فماذا قال؟ أنه عرض ومناولة اعتمد على قول من؟ اعتمد على قول من؟ أبو جعفر بن حمدان. طيب تفضل. أحسن. لا، ما زال المسند أرفع. طيب، وإن متصل لكن ليس من قبيل الصحيح المسند. طيب، هل يستوي يا عبد الله سمعت وحدثني وقال لي؟ لا يستوي. طيب، هنا يقول وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم، أنكر عليه ماذا؟ عندما عندك أيها الأخير، الأخير ما في بعدك أحد، أنت لم تحضر. طيب عندما قم أنت. ابن الصلاح أنكر على ابن حزم، ماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه تضعيفه، رده حديث الملاهي، صح؟ ما هو حديث الملاهي؟ تعرف الملاهي؟ ما هي مدينة الملاهي؟ انتبه. ما عندك؟ اختر واحدة من إخوانك وأصدقائك. ها؟ من هو؟ قم يا مراد. ايش قال؟ لا تعرف يا مراد؟ نعم. ما هو حديث الملاهي الذي أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده؟ أين هو؟ قم أنت. هذا الأخ سيكون، سيكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أحسنت. طيب، ما وجه انتقاد حراء، ما وجه انتقاد ابن حزم لهذا الحديث؟ ما سبب رد ابن حزم لهذا الحديث؟ ابن حزم الأندلسي، ما كنيته؟ ما تدري؟ ما كنيته؟ أبو محمد. وما اسمه؟ علي بن أحمد. طيب، نعم، ما سبب رد ابن حزم لهذا الحديث؟ عند من؟ قم قم، بارك الله فيك، قم. أن الإمام البخاري علقه فقال، قال هشام بن عمار، عللوا بأن البخاري أورده بصيغة التمريض، بصيغة الجزم، عفوا، بصيغة الجزم، لأن الراوي شك في الصحابي هل هو أبو مالك في اسمه أبو مالك أو أبو عامر، وهذا لا يضر، الشك في الصحابي في اسمه لا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول. طيب، من شيوخ البخاري، هشام بن عمار من شيوخ البخاري. طيب، فإذا قيل إن هذا تعليق وابن حزم رده لأنه معلق، فما هو المأخذ على ابن حزم؟ أيوة، صحيح، رواه أحمد مسندا وأبو داود رواه مسندا غير واحد، متصلا إلى هشام ابن عمار وشيخه أيضا، ما هو هشام ابن عمار فقط بل وشيخه أيضا. وهذا يدلك على أن ابن حزم لم يستوعب النظر في الحديث، وإنما اكتفى بتضعيفه، لأن البخاري قال قال هشام ابن عمار، وقرر مذهبه الباطل في إباحة سماع الأغاني أو ما يسمى بالمعازف، وهو مذهب باطل، وهو مذهب باطل. اتكى على خطأ ابن حزم جماعة من أهل الأهواء فدعوا إلى إباحة المعازف والأغاني. نعم، والأناشيد الإسلامية. طيب، لا بأس، تفضل استريح، نأخذ درسا يا إخوان. أين وصلنا؟ ها؟ قال الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ قم. أبو الفداء إسماعيل، إسماعيل ابن كثير القرشي. ما اسم أبيه؟ رحمك الله. عمر، إسماعيل بن عمر، صح. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى من؟ إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. إذن زالت الشبهة أو ذهب العذر الذي اتكى عليه من؟ ابن حزم. والمأخذ والعلة التي بنى عليها مذهبه الباطل في إباحة الملاهي، إذ الحديث قد روي مسندا لا معلقا، مسندا إلى هشام ابن عمار وشيخه كما أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والبرقاني في صحيح وغير واحد. وهذا يدلك على أن الذي اعتمد عليه ابن حزم كان أوهى من خيط العنكبوت. قال كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. كتاب الأحكام لا نعرف الاسم، وقد أخبرت بأنه خرجت منه نسخة يسيرة أو وجدت منه نسخة يسيرة طبعت، ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهذه مزية عظيمة لصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي أقوى من أن يتعدد للحديث طرقه، فإن تلقي الأمة يوجب قوة، إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وتلقي هذين الكتابين بالقبول لما تميزا به من الصحة ولعلو شأن صاحبي الكتاب، فالبخاري يعتبر فارسا في ميدان علم الحديث وإماما من أئمة الحديث، ومسلم تلميذه كذلك أيضا يعتبر من أئمة الحديث، فعلو شأنهما وقوة معرفتهما بعلم الحديث أكسبت هذين الكتابين قوة. وأيضا شرط صاحبي الصحيح كان شرطا قويا في الصحة، سيما شرط من البخاري الذي يشترط المعاصرة مع ثبوت السماع، ومسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي. ينضاف إلى ذلك هذا التلقي الذي لم يحظى به كتاب غير هذين الكتابين، فهذا الذي جعل هذين الكتابين مرجعا للمسلمين تطمئن له القلوب وترتاح إلى الأخذ عنه النفوس. أما سوى ذلك من كتب السنة فإن فيها الصحيح وفيها الضعيف، ومع ذا فإن علماء الحديث أيضا بينوا صحيحها من ضعيفها، فلا نقول ما جاء في البخاري ومسلم فذاك صحيح وما كان خارج البخاري ومسلم فهو ضعيف، هذا قول باطل. ومن باب التصحيح فشيبة الحمد لا يقول بهذا القول الذي ذكرته في درس ماضي، إنما يقول شيبة الحمد أنه لم يصح حديثا في الصلاة بالنعال، لم يصح حديثا في الصلاة أو في مشروعية الصلاة بالنعال، وهذا الذي جعل الشيخ مقبل يؤلف كتاب أو رسالة مشروعية الصلاة بالنعال، وذكر عدة أحاديث في سنية الصلاة بالنعال. إذن على هذا شيبة الحمد ما الذي ينفيه؟ الذي ينفيه هو أنه لا يوجد حديث صحيح في مشروعية وسنية الصلاة بالنعال، ولا شك أن هذا باطل لو لم يكن إلا حديث من؟ إلا حديث من قم قد تقدم معنا أبو سعيد الخدري. اجلس عندك محمد الراعي. لو لم يكن إلا حديث من قد تقدم معنا في عمدة الأحكام، حديث أنس بن مالك هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه؟ قال نعم. إذن هذا الذي حصل من شيبة الحمد. أما الدافع لتأليف الشيخ بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين فقول بعضهم أنه ليس هناك حديث صحيح إلا في البخاري ومسلم، ولا أدري هل ذكر هذا الشيخ البعض أو لم يذكرهم. على كل حال تصحيح للمعلومة أن شيبة الحمد ما الذي ينفيه؟ صلاة، عدم وجود حديث في مشروعية الصلاة بالنعال، وهذا باطل ليس بصحيح، بل هناك مجموعة أحاديث في سنية الصلاة بالنعال، وأبعد من هذا في أنها مخالفة لمن؟ لليهود. طيب، ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة. ما معنى أحرف؟ نعم، أحاديث. سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. غالب انتقادات الدارقطني إنما ترجع إلى الصناعة الحديثية لا إلى أصل المتن، انتبه انتبه، غالب انتقادات الدارقطني ترجع إلى الصناعة الحديثية لا إلى أصل المتن. مثاله يكون الحديث له طرق، يكون له طرق، بعض الطرق صحيحة بالغة في أوج الصحة، وبعضها قد نزلت عن الصحة، فينتقد هذه الطريق التي قد نزلت عن شرط الصحة، أو كانت دون تلك الطريق، فهذا الانتقاد هل يضر الحديث؟ الجواب لا يضره، لأن الحديث ثبت على شرط الصحة من طريقين، وانتقد هو الطريق الثالثة، انتقد هو الطريق الثالثة. إذا المتن قد صح أو لا صح، فلا تظن أن انتقادات الدارقطني فيما انتقده أنه يضعف الحديث. انتبه انتبه، فإن له كتابا اسمه التتبع والإلزامات. التتبع هذا انتقد فيه أحاديث في الصحيحين، لكن هذا الانتقاد أحيانا يرجع إلى الصناعة الحديثية، يعني أن هذا الإسناد فيه ضعف عن الأسانيد التي يخرجها أمثال البخاري أو التي يخرجها البخاري ومسلم، فهو ينتقد هذا الإسناد لا ينتقد الحديث، إذ الحديث قد ثبتت صحته بأسانيد قوية. عرفتم الآن؟ فإذا لا يلزم من قولنا انتقادات الدارقطني أن كل انتقاد انتقده الدارقطني معناه أنه ضعف حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وصلت ولا ها؟ مثلا عندنا حديث طيب له ثلاث طرق وعن ثلاثة من الصحابة مثلا، والحديث واحد صح على أوج الصحة من صحابيين مثلا، وجاء في الصحابي الثالث والإسناد في بعض رواته مثلا كلام، أو ليس في أوج الصحة كأن يكون الراوي حسن الحديث مثلا، عرفتم؟ أو أخرج له هذا في الشواهد في المتابعات، فيأتي الدارقطني وينتقد هذا هذه الطريق، ينتقد هذه الطريق، فهل انتقاده لهذه الطريق انتقاد للحديث؟ الجواب لا، قد صح الحديث، قد صح الحديث. فلا تظن في قول العلماء أن الحافظ الدارقطني لما انتقد أحاديث الصحيحين أن كل حديث انتقده معناه أنه ضعف الحديث، فإن كثير من هذه الانتقادات ترجع إلى الصناعة الحديثية لا إلى تضعيف الحديث، لأنه يكون ثابت من طريق أخرى. وصلت وصلت أو لا؟ طيب، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني. الدارقطني ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ تقدم معنا، قم يا شيخ عمار قم. كنيته أبو الحسن، علي بن عمر، ها؟ علي بن عمر بن أحمد، ابن أحمد ما أعرفها أنا، جده أحمد. طيب، أبو الحسن، علي بن عمر، ابن أحمد بن مهدي. طيب، جزاك الله خيرا. نسبة إلى دار قطن بدمشق هكذا، ها؟ أو بغداد، بغداد. طيب، قال انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطن وغيره، كمثل من انتقد بعض أحاديث الصحيحين. نعم نعم، أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، وكذلك أيضا ابن حزم الأندلسي، هؤلاء انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين، وكما أخبرتك أنها أحرف يسيرة أي أحاديث قليلة، وهذه الأحاديث منها ما تم فيه الانتقاد ومنها ما لم يتم فيه الانتقاد، وأغلب انتقادات الدارقطني هي ترجع إلى الصناعة الحديثية لا إلى أصل المتن، فإنه يكون قد صح من طريق آخر. وأبو ذر الهروي طيب من ضمن المنتقدين. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ. تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول لا شك أنه أقوى في إفادة العلم والصحة من تعدد الطرق، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. قال فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد، يعني طالما أن الأمة أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول فلابد أن يكون صحيحا لأنها معصومة من الخطأ. هنا ابن كثير يقول وهذا المعنى المستنبط، هذا إيش؟ جيد، وهذا جيد. إذا تلقي هذان الكتابان بالقبول معنى أن الأحاديث التي فيه أحاديث صحيحة، وإذا كانت صحيحة فيجب العمل بها، نقول يجب العمل بحسبها، إن كان واجبا فواجب وإن كان مندوبا فمندوب. طيب هذه المسألة هل يقطع بصحة هذه الأحاديث؟ وإذا اعتقد صحة هذه الأحاديث فهل تفيد العلم، هل تفيد العلم لدى سامعنا؟ هذه المسألة خاض فيها أهل الأهواء في إفادة الأحاديث التي هي أحاد وليست بمتواترة. قالوا إن المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني، والأحاد قالوا يفيد العلم الظني، يفيد العلم الظني. وهذا سببه ما ابتدعه أهل الأهواء في قسمة الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، آحاد ومتواتر، من أجل أن يصلوا إلى رد السنة بدعوى خبر الآحاد. ولو كان خبر الآحاد فكان ماذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل أحادا؟ ألم يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وكان واحدا وكان يعلمهم التوحيد؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخر الحديث. فهنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد على خبر كم؟ على خبر واحد. ولذلك أهل البدع قالوا أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد، لا تثبت بأخبار الآحاد، لأن العقائد مبنية على العلم، وخبر الآحاد يفيد الظن. انظر إلى خطورة هذه المسألة، هذه شبهة عليلة وهي خطيرة، هي خطيرة اتكى عليها أهل الكلام وأهل الباطل من المعتزلة، فردوا أحاديث صحيحة بدعوى أنها تفيد الظن، تفيد الظن، وقالوا أن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد، وأهل السنة يحتجون بخبر الواحد في العقيدة والأحكام، في العقائد والأحكام، وعندهم في ذا أدلة كثيرة، من ضمنها كما سمعت حديث معاذ بن جبل في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا تغيير القبلة، فقد كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم آت وهم في الصلاة إن القبلة قد غيرت نحو بيت الله الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة قبولا لخبر الواحد، وكذا أيضا تحريم الخمر ولحوم الحمر الأهلية تحريمها كان بخبر أحد، وصارت تراق في الطرقات إن الخمر قد حرمت بخبر واحد. عرفتم؟ ثبوت رؤية الهلال بخبر واحد. الأذان الذي يعلم به دخول الصلاة يقام بخبر واحد. فإذا خبر الواحد يحتج به في العقائد والأحكام إذا كان هذا الواحد على شرط القبول. فهذه مسألة، مسألة إفادة العلم أو إفادة الظن، كان لها أثرها السيء على زعزعة الثقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد هؤلاء الأحاديث الآحاد بدعوى أنها تفيد الظن، بدعوى أنها تفيد الظن. أحاديث الصحيحين تلقيت بالقبول، وهذا التلقي أقوى في إفادة العلم من تعدد الطرق المتواتر الآن، ما يرويه جمع عن جمع، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب أحاديث الصحيحين وإن كانت آحادا، هذا التلقي من الأمة أقوى من كثرة الطرق. عرفتم الآن؟ فهي تميزت، وإن كان بعضها آحادا تميزت بهذا التلقي من الأمة، فهو في إفادة العلم أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة الطرق. وهذه الشبهة التي يريدها أهل الباطل من المعتزلة، يريدون بها كما سمعتم أن يردوا أخبارا في العقيدة بموجب أنها خبر آحاد، وإذا كانت خبر آحاد فإنها تفيد الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، على أن الظن من باب الشك وعدم الإدراك، وليس هو الظن الذي هو مرتبة من مراتب العلم، مرتبة من مراتب العلم أو مرتبة من مراتب الإدراك، مرتبة من مراتب الإدراك الظن الراجح، أليس كذلك؟ الظن الراجح من مراتب الإدراك، وإن كان العلم إدراكا بينا فالظن إدراك أو ترجيح على وجود طرف مرجوح، عرفتم؟ أو ضد المرجوح. فالقول بأن خبر الآحاد يفيد الظن هذا بإطلاق أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، أفاد علما وعملا، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. أما أن يدندن حول خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن، فهذا ليس من شأن أهل السنة، فإنهم كانوا ينشرون ويكتبون ويستدلون على نصرة السنة، لا يأتون بما يضعف السنة. وهذا يدلك على خطأ ما قام به أبو الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل لما قرر في كتابه إسحاف النبيل أن خبر الآحاد يفيد الظن، وأتى بخمسة عشر شبهة في الاستدلال على هذا، فلا يكاد يخرج القارئ لكتابه إلا بهذا الإطلاق أن خبر الآحاد يفيد الظن، ولست تظهر في كتابه بقول أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. هذا لا تجده في الكتاب، هذا لا تجده في الكتاب. وأهل السنة في كتاباتهم يكتبون ما ينصر السنة ويذوذ عنها ويرد به عن الباطل، فلماذا تصعد همة الكاتب كأمثال أبي الحسن المأربي إلى أن يكتب بخمسة عشر شبهة على أن خبر الآحاد يفيد الظن؟ أنت تخدم من؟ أنت تخدم من بهذا؟ هل تخدم أهل السنة الذين ألفوا في أن خبر الآحاد حجة في العقائد؟ ألفوا أو لا؟ ألم يتكلم الشافعي في كتابه الرسالة في حجية خبر الآحاد؟ بلى. ألم يتكلم البخاري في حجية خبر الآحاد في صحيحه؟ ألم يتكلم ابن حزم في حجية خبر الآحاد في كتابه إحكام الأحكام؟ إنهم كتبوا ومن المعاصرين. ألم يتكلم الشيخ الألباني في حجية خبر الآحاد وله رسالتان في هذا؟ ومن كتب أيضا يا إخوة؟ العباد أظن، نعم، وابن القيم أيضا في مختصر الصواعق في حجية خبر الآحاد. هؤلاء هم أهل السنة وبآثارهم يعرفون، ينصرون السنة، يذوذون عن حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، يبعدون الشكوك عن الأحاديث بأنها تفيد الظنون الواهية الكاذبة. هذا عملهم وهذه آثارهم وهذه كتبهم تشهد بهذا. هل وجد من علماء السنة من يأتي بخمسة عشر شبهة في تقرير أن خبر الآحاد يفيد الظن؟ من الذي يقوم بهذا ومن الذي ينشط إلى هذا سوى أهل البدع؟ عرفتم الآن؟ فإذا أريد منك أن تنتبه إلى هذه الزلة الخطيرة التي وقع فيها الرجل، لأن بعض الناس يقول قد وجد سئل الشيخ الفلاني فقال خبر الآحاد يفيد الظن، عرفتم؟ ويأتون بعض المواضع يريدون أن يتعلقوا بها. الحق ما هو؟ الحق الذي ينبغي أن يقرر أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، هذا الذي يقرره للسنة وعليه أصحاب الحديث، وهذا الذي ينشطون في كتابته والاستدلال له، لا أنهم يأتون بحجج القوم في أن خبر الآحاد يفيد الظن ثم يغمض عينيه عن حجج أهل السنة في حجية خبر الواحد وأن ما تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. أين جهود أبي الحسن المأربي في هذا؟ وأين كتاباته في هذا؟ وأين أدلته في هذا؟ ثم بعد ذلك أيضا في آخر كلامه في إتحاف النبيل ويقول وقد قالوا بأن الخبر إذا احتف بقرائن فإنه يفيد العلم. ماذا قال أبو الحسن المأربي؟ قال قد يقال هذا وقد لا يقال، فإنه ليس كل قرينة توجب العلم، فشكك حتى في الخبر المحتف بالقرائن. أرأيتم؟ إن هذا يزعزع الثقة في أحاديث الصحيحين، وهذا يوهن أهل السنة ويضعفهم. من الذي تبرق سرير وجهه بكتابة أبي الحسن المأربي في إتحاف النبي؟ من هو؟ أهل البدع. قالوا هذا كلام طيب، حاصله أن خبر الآحاد يفيد الظن، وهذا الذي نريد، هذا الذي نريد، لأنهم اتكأوا على هذا، اتكأوا على هذا في تقرير أن خبر الآحاد يفيد الظن أنه لا يحتج به في عقائد. عرفتم؟ فأريد منك أن تتأمل في هذا وتعرف بشاعة ما فعل الرجل. وهل هو ينتصر إلى أهل السنة أم ينتصر لأهل الأهواء في كتابته؟ وأيضا شوي شوي شوي شوي شوي وأيضا بارك الله فيكم، ومواقف الرجل أيضا تقوي هذه النظرة حول كتاباته. فهل هذا هو المأخذ الوحيد على أبي الحسن المأربي؟ أجيبه، هو هذا بس؟ إنها مآخذ وجنايات تدل بعضها على بعض، ومواقف في مصارعة أهل السنة تدل على أن الرجل صاحب هوى. ولقد تساقط في هذه الفتنة أقوام ممن لم يعطوا القوس باريها. تجد طالب علم درس وجالس يريد أن يحقق في المسألة، لم يظهر لي أنه مبتدع، ومن أنت حتى يظهر لك؟ ومسائل التبديع من أخص المسائل، ولا يقوم عليها إلا كبار أهل العلم في النقد ومعرفة السنة وما يخالفها. ارفق بنفسك أيها الطالب، ارفق بنفسك أيها الطالب، واعطي القوس باريها. يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنا، واعطي القوس باريها. جاءني شخص مرة وقال: قد جالست طالبا من طلبة اليمن. قلت: طيب. فقلت له: ما مشكلة أبي الحسن في خبر الآحاد؟ فقال لي الطالب وكتب له في ورقة: أبو الحسن يقول أن خبر الآحاد يفيد الظن، الشيخ ربيع يقول أن خبر الآحاد يفيد اليقين. أخذت أنا القلم وشطبت خطأ هكذا على الورقة، لأن هذا ليس هو بيت القصيد. الشيخ ربيع يقرر وبقوة أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، وأيضا أن الخبر إذا صح فإنه يفيد القطع ويفيد العلم أيضا. نعم، يفيد العلم. يفيد العلم. فهذا يدلك على أن هذا الطالب المزعوم هو نفسه لا يدرك مكمن الداء، لا يعرف مكمن الداء. مكمن الداء أن الذي يقوم به أبو الحسن ينتصر أو ينصر أهل الباطل ويقوي حجج أهل الباطل على أهل الحق والسنة. لماذا لم تقم بالاستدلال على أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا؟ لماذا؟ لماذا لم تأتي بالأدلة على حجية خبر الواحد؟ لماذا؟ حتى يعلم من يقرأ لك أنك صاحب سنة، عرفتم؟ لكن تأتي إلى هؤلاء وتقوي شوكتهم مع مواقف وقرائن ومسائل أخرى تدل على أنك لا تنطلق من بحث عن حق ومعرفته، إنما يقودك الهوى. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم؟ فهذه مسألة تعتبر مسألة خطيرة، طالب العلم ينبغي أن يكون على بصيرة منها، أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين أفاد علما وعملا. أننا نشكك في القرائن، أبو الحسن المأربي يقول قد وقد، حتى القرائن في آخر جوابه في إتحاف النبيل يقول قد وقد، ما زال حتى خبر المحتف بالقرائن ما زال يشكك فيه. عرفتم الآن؟ الصحيحان لهما هيبة، أليس كذلك؟ ألم يقل الذهبي في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب في البخاري من حديث أبي هريرة، من شيخ البخاري فيه؟ خالد ابن مخلد القطواني، له أفراد هذا الراوي له أفراد. ماذا قال الذهبي؟ ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من أفراده، لعد هذا الحديث من منكراته أو من أفراده، لكن تأمل لولا هيبة الصحيح. إذن الصحيح له هيبة عند أهل السنة، ولا يزال أهل الباطل يسعون في التشكيك في أحاديث الصحيحين. ولذا قال شيخنا الوادعي: لا ينبغي زعزعة الثقة بأحاديث الصحيحين. وأنت تأتي وتكتب خبر الآحاد يفيد الظن، تخدم من وتنتصر لمن وتعمل لمن؟ عرفتم الآن؟ خالد بن مخلد القطواني في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري عن أبي هريرة. الشاهد كان السلف يعظمون أحاديث الصحيحين. ابن حزم الأندلسي هذا يقول الذهبي في ترجمته: وأنا بميل لابن حزم لتعظيمه أحاديث الصحيحين، لتعظيمه أحاديث ماذا؟ الصحيحين. ويأتي هذا ويأتي للأخبار والأحاديث المحتفة بالقرائن ويشكك في هذه القرائن. ثم أيضا السائل لم يسأله عن خبر الآحاد في إفادته العلم أو الظن، وإنما هو أدخل نفسه وأدخل القارئ في هذه الشبه، فلم تكن إجابة بالحسن المأربي من باب هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لا، لم تكن من هذا الباب، إنما كانت إجابته من باب السم الزعاف الذي يضر القارئ ويفسد عليه أمره. ستخرج من الكتاب خبر الآحاد يفيد الظن، هنيئا لك، هنيئا لك ما فهمت هذا الذي اتكى عليه أهل الأهواء من المعتزلة ومن أهل الكلام. خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن، حتى نصل إلى أنه لا يحتج به في العقيدة. كيف تبنى عقيدة على ظنون؟ وصلت؟ وصلت أو لا؟ نعم، خبر الآحاد، خبر الآحاد المحتف بالقرائن، خبر الآحاد التي تلقته الأمة بالقبول يفيد علما وعملا. هل يقول أحد من أهل السنة بخلاف هذا؟ في أحد يقول بهذا؟ عليه أهل الحديث، عليه عامة السلف، سوى بعض أهل الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة ومن بعض الفقهاء ممن تأثر بهذا. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم خطورة المسألة؟ إنها زعزعة الثقة بالأحاديث بدعوى أنها آحاد، والآحاد يفيد الظن. هذا الذي تكلم به أهل الباطل في ردهم للسنة. أمر آخر، أبو الحسن المأربي لما قام عليه أشياخ السنة بالرد عليه، فصار يقرر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا الآن، وقال من فهم مني غير هذا في مواضع أخرى فهذا كلامي هو في المسألة. لماذا لم يقل يرجع إلى إتحاف النبيل فإنني فصلت هناك؟ لماذا لم يقل كلام هنا مجمل والمجمل يحمل على المفصل كما يقرره هو؟ لأننا لو رجعنا إلى إتحاف النبيل لكان هو مكمن الداء، صح؟ أنت الآن أين ستحيل؟ تحيل على الموضع الذي فيه التفصيل، صح؟ أين فصل أبو الحسن في خبر الآحاد؟ أين؟ في إتحاف النبيل. إتحاف النبيل إذا رجعت وجدت أنه هو مكمن الداء وموضع الزلل، وهو المكان الذي سقط فيه في خبر الآحاد، فهو لا يريد أن يبعدك عن إتحاف النبيل، ويريد أن يقرر لك الكلام الذي عنده الآن، لأن أهل السنة قد ضيقوا عليه الخناق، ضيقوا عليه الخناق. أرجو أنكم فهمتم هذه المسألة. هذا خبر محتف بالقرائن، لكن بارك الله فيك، الحديث إذا صح فإنه يحتج به في العقائد والأحكام، إذا صح الحديث يحتج به في العقائد والأحكام. احتف بالقرائن بارك الله فيك كأن تكون الأمة تلقته بالقبول، أليس هذه قراءة عظيمة؟ أليست تقوي في إفادته؟ أليست توجب علما أو لا؟ الله أكبر، إذا صح الحديث يحتج به أخانا في العقيدة وفي الأعمال، هذه عقيدة للسنة خلافا للمعتزلة. لكن المسألة بارك الله فيك في أن بعض القائلين بأن خبر الآحاد يفيد الضن على الإطلاق هم يخدمون بهذا القول من؟ أهل الباطل. وإنما الحق أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، هذا الذي قاله أهل السنة وانتصروا له. تفضل السريع. طيب، قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. التلقي الأمة للأحاديث بالقبول بغض النظر عن أحاديث الصحيحين، هل مجرد دعوة تلقي الأمة للحديث بالقبول تفيده الصحة؟ تجد أحاديث ذكروا أن الأمة تلقتها بالقبول، ومع هذا كانت هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة إذا نظرت في إسنادها، فلا ينفعها هذا التلقي المزعوم، عرفتم؟ هذا في غير أحاديث الصحيحين، فالقول بأن تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول لا بد من النظر في الإسناد، فكم من حديث زعم أنه تلقي بالقبول وهو ضعيف، كحديث معاذ الذي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فبما تقضي فيهم؟ قال أقضي فيهم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال لا ألوه فأجتهد رأيي، لا ألوه أجتهد رأيي. فقال من صلى الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يريده الله أو ما يرتضيه الله. هذا الحديث قالوا تلقته الأمة بالقبول، ورغم أنه حديث ضعيف، لأن في سنده الحارث بن عمر ابن أخي المغيرة، الحارث ابن عمر ابن أخي المغيرة، وهو مجهول، وهو مجهول. وكذا هو حديث منكر، ضعفه الألباني في الضعيفة. هذا الحديث حديث معاذ، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، قد قالوا إن الأمة تلقته بالقبول. وأنت كما ترى في إسناده هذا الراوي المجهول، في إسناده هذا الراوي المجهول، وهو الحارث بن عمر ابن أخي المغيرة. أيوة، إجماع أهل العلم في المسألة مثلا يقولون بتحريم شيء أو بكراهية شيء، هذا إجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة ما. فإجماع غير التلقي بالقبول. التلقي بالقبول هذا معناه أن المحدثين تلقوا هذا الحديث بالصحة ولم يطعنوا فيه ولم يغمزوا فيه، لكن الإجماع يرجع إلى مسألة فقهية قالوا بها وحكم قالوا به. والإجماع قد يكون له مستند، وقد يكون مستند عمومات أدلة. طيب، أين وصلنا؟ الحديث مفهوم اليوم ولا ما هو مفهوم؟ ها؟ الدرس مفهوم أو فيه إشكال؟ ها؟ أرى بعض الوجوه مكفهرة. ها؟ كيف حالك يا أنس؟ قم يا أنس، قم قم، بارك الله فيك، قم. من هو أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد؟ من؟ الحافظ ابن من؟ ابن حجر. من هو أول من قسم الدين إلى أصول وفروع؟ خلي هو هذا السؤال، لا تدري؟ قم يا محمد. من هو أول من قسم الدين إلى أصول وفروع؟ معتزلة. من هو من المعتزلة؟ ما تدري؟ أخوكم محمد الراعي لا يدري. ستأتي أنت بها. قم. قسم الدين إلى أصول وفروع. هما رجلان، صح. عبد الرحمن بن كيسان الأصم، إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، صحيح، أحسن. نعم، إبراهيم ابن عليا أخوه، أيوة أنا قلت ابنه، أخوه إبراهيم بن عليا جهمي جد، أيوة. طيب قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد صحيح طالما أن الأمة تلقته بالقبول أحاديث البخاري ومسلم وقبلت هذه الأحاديث على أنها صحيحة، فلا بد أن تكون صحيحة في نفس الأمر. ضف إلى ذلك أن شرط البخاري ومسلم كان على أعلى مراتب الصحة، ضف إلى ذلك أن علو مكانة البخاري ومسلم ومعرفتهما بعلم الحديث هذا يقوي هذا التلقي من الأمة لهذين الكتابين سوى أحرف يسيرة. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محمد الشيخ محي الدين النووي. ما اسمه؟ قم محي الدين النووي ما اسمه؟ كيف؟ أبو زكريا شرف محي الدين شرف النووي صح. وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. النووي يرى أن هذا يفيد غلبة الظن، عرفتم؟ والنووي ربما تأثر في بعض هذا من الفقهاء، فهو مجتهد في مذهبه، مجتهد في مذهبه، ولذلك عنده فيما يتعلق في مبحث زيادة الثقة متأثر بالفقهاء، فعنده كل زيادة من الثقة مقبولة، كل زيادة من الثقة مقبولة، وهذا ليس على طريقة المحدثين. هنا ابن كثير يقول: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. إذن الحافظ ابن كثير مع ابن الصلاح في ماذا؟ في ماذا؟ قم يا بشير. أيوة، أن تلقي الأمة لهذين الكتابين يفيد القطع بصحتهما، يفيد القطع بصحتهما، عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ طيب، بصحتهما وإفادتهما العلم، لأن التلقي يعتبر من القرائن، تلقي الأمة بالقبول يعتبر من القرائن. قال: حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. انظر الآن، انظر الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصحته وبإفادته العلم، ينقل هذا الآن من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب المالكي هذا عالم وأديب أيضا، له أبيات جميلة يا أخانا مهند تحفظها، قم يا بشير تحفظ الأبيات، تفضل وتريد أن تسمعنا إياها، لكن ارفع صوتك كأنك منذر جيش. بيت واحد، ما هو البيت؟ بس هذا تأتي بها أنت حمزة كلها، أخوكم حمزة الرحيبات سيأتي بها كلها. قم فصوتك مع إلقاء قوي. إذا بقت اجلس اجلس. آفة العلم والنسيان، كنت تحفظها ما ينفع الآن. متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. كانوا الصغار في الزوايا ما شاء الله على الحفظ. اجلس. ها؟ من اللي تحفظها؟ ها؟ أبو حفص كتفى. أبو حفص أظنه يحفظها. تحفظها أنت وستدوي بها في المسجد. قم. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت ملازمة المناية. أحسنت، جزاك الله خيرا. متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقسى البلايا، إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا. طيب، كيف؟ إيش قال؟ خلاص ذكرنا. متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقسى البلايا، إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا. هذا عبد الوهاب القاضي المالكي، وله أبيات أخرى لكني ما سأقولها. أنصح بمراجعتها في سيرة أعلام النبلاء للذهبي من كان به ميلا للأدب والشعر. ترجع إليها يا مهند في سير أعلام النبلاء. طيب، الليلة تراجعها الليلة. طيب، ما عندك سير وما عندك المكتبة الشاملة؟ ايش عندك اذا؟ الله يهديك، ضع على اقل تقدير خلي عندك المكتبة الشاملة تراجع اذا اردت ان تراجع شيئا. الله يحفظك. قم. أيوة. أيوة. الله يحفظك الله يهديك خيرا إن شاء الله. طيب، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد السفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. هذا أبو إسحاق الشيرازي إذا قرأت في كتب الشافعية قال الشيخ فهو هذا أبو إسحاق الشيرازي. والسبب في هذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا شيخ، فقال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. فإذا وجدت في كتب الشافعية قال الشيخ فهو هذا الشيرازي الذي كان مع طلابه طلبة العلم في الرحلة في العلم فافتقدوه، غاب عنهم فافتقدوه فوجدوه في دويرة صغيرة لابس لثوب لا قد جلس نصف أو قائم نصف قومه، لأنه لو قام قياما تاما لانكشفت عورته، لا يجد ثوبا يلبسه، فأعطوه ثوبا وخرج معهم في الرحلة. انظروا إلى هذا الرجل العالم، وانظروا إلى ما يتعرض له طلبة العلم، يتعرضون لأمور شديدة لأن العلم مرتبة عالية لا يمكن أن ينالها المرء براحة الجسم. من القائل لا ينال العلم براحة الجسم؟ قم، سؤال جاءك بغتة، لا ينال العلم براحة الجسم. قم، الإمام مسلم اجلس، قم الأخير، قم اجلس، قم. يحيى بن أبي كثير، أحسنت وأنت أحسنت أيضا، لا يضرك أنك لم تجب، فلقد أجبت مرات كثيرة، صح؟ صح أو لا؟ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغواني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال من القائل؟ قال القائل من هو الآن؟ ابن تيمية، وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عام. رأيتم الآن؟ انظروا إلى القطع بالصحة، وكذلك أيضا إفادة العلم في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. عليه أصحاب الحديث مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عام، ما خالف في هذا إلا أهل البدع أو بعض الفقهاء ممن تأثر بهؤلاء. هذا الكلام الذي ينبغي أن ينشره أهل السنة ويكتبوه وينتصروا له ذبا عن السنة، لا أن يفتحوا أبوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديث الصحيحين بدعوى إفادتها الظن، بدعوى إفادتها الظن. قال وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة، لأن ابن الصلاح قد استنبط طالما أن هذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول والأمة معصومة من الخطأ، إذا يقطع بصحة الأحاديث، هذا جيد، هذا استنباط، لكنه قد جاء صريحا من كلام هؤلاء الأئمة. عرفتم الآن؟ إذا سألك سائل يا أخانا قم أنت، كنت مسافرا؟ ما سافرت أبد؟ لو سألك سائل خبر الآحاد يفيد العلم أو الظن ويريد أن يريد الشبه على قلبك ماذا ستقول؟ ستسكت أمامه؟ ستسكت أمامه؟ سيظهر عليك وتنقطع أنت كيف هكذا وأنت صاحب سنة. ستقول اطلع لي ورسور. هذا حصلت قصة مرة. خطيب كنت حاضر أنا هذه الخطبة، خطيب منزعج من بعض الحاضرين فذكر كلاما سيئا شديدا ثم قال لي مش عاجبه يطلع لي ورا السور. هذا هو الخطيب هنا، هذا هنا، الله المستعان. تفضل اجلس. قم يا اخانا قم. تلقته تلقته. هو يقول لك خبر الآحاد يفيد العلم أو الظن، يريد عليك الشبه، يريد أن يتسلل إليك عبر هذه الشبهة. ماذا ستقول له؟ إيش ستقول؟ يفيد اليقين هكذا بإطلاق. أولا تقول له أن أهل الباطل هم الذين فرقوا بين خبر الآحاد وخبر المتواتر، يريدون ماذا؟ يريدون أن يصلوا أن الخبر الآحاد يفيد الظن، فإذا كان يفيد ظنا فإنه لا يحتج به في العقائد، إذ العقائد لا تبنى على ظنون. هم أهل مكة، أهل السنة يقولون إذا صح الحديث فإنه يحتج به في العقيدة وفي الأحكام، وأن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، هكذا تقول. طيب ستقول لهم هكذا؟ طيب مفهوم يا أخوة الدرس؟ مفهوم أو لا؟ طيب قال النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الحسن من مراتب الصحة والاحتجاج، أو أقول من مراتب الاحتجاج، ويتفق مع الصحيح في أن كليهما يحتج به، ويفترقان في أن الصحيح أرفع من الحسن، أرفع من الحسن. والحسن في مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف، في مرتبة بين الصحيح والضعيف. الصحيح قد عرف حده وضبط، والضعيف قد عرف حده وضبط، بقي الحسن الذي هو بين هاتين المرتبتين، لأن الحسن من وجه فيه ضعف صح، ومن وجه فيه قوة. كيف هذه العبارة؟ فيه ضعف عن الصحيح وفيه قوة عن الضعيف، فمتى يكون ضعفه عن الصحيح يجعله حسنا؟ عرفتم الآن؟ تردد العلماء في ضبطه وعسر عليهم التعبير، لأنه من جهة فيه ضعف عن الصحيح، فيه ضعف عن الصحيح، فما مقدار هذا الضعف؟ ما مقدار هذا الضعف حتى يصير الحديث حسنا؟ عرفتم؟ فمن هنا عبروا في تعريف الحديث الحسن بحدود وتعريفات كثيرة، وتنوعت تعريفاتهم واختلفت، وحصل اعتراض وانتقاد ومباحثة ومناقشة حول كثير من الحدود في التعريف الحديث الحسن، ولم يحصل مثل هذا في الحديث الصحيح ولا في الحديث الضعيف، لأن الأحاديث الحسان لا تندرج عند قاعدة مضطردة، ولذلك تجد بعض الأحاديث العالم يحسنها في موضع أو في وقت وقد يضعفها في وقت آخر، معي؟ بل قد يجد لها ما يقويها فتصعد من الحسن إلى الصحة. إذا مرتبة الحسن الحديث الحسن مرتبة عسيرة من حيث النقد ومن حيث ضبط هذا الحديث الحسن. وأنتم تحفظون ولعل بعضكم مر به في الدروس الماضية كلام الذهبي في الموقظة: من سيأتي به وله درهم، قم يا أخانا قم أنت، أن توجد قاعدة تضطرد تحتها كل الأحاديث الحسان فإني على إياس من ذلك. أرأيتم؟ أرأيتم؟ فإذا مرتبة الحديث الحسن لماذا عسر التعبير؟ عسر التعبير لأن الحسن فيه ضعف عن الصحيح وفيه قوة عن الضعيف، فما هو مقدار هذا الضعف عن الصحيح الذي نستطيع أن نحكم به بالحسن؟ فإذا ترددت عبارات الأئمة في ضبط الحديث الحسن، كل قد اجتهد بما يضبطه، فحصل بينهم نقاش، اعتراض، انتقاد، ردود، وهكذا حتى استقر الاصطلاح على ضبطه بحد سيمر معنا. تفضل. قال: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. إذن يحتج بالحديث الحسن كما يحتج بالحديث الصحيح، لكن السؤال إذا كانا سواء في الاحتجاج فما فائدة أن هذا صحيح وهذا حسن؟ عندما هذا سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار، فمن آنس من نفسه أنه من الكبار فليرفع يده. أنت آنس من نفسك أنك من الكبار؟ أنت إذا لا ترفع يدك. ما يرفع يده إلا من شعر ومن نفسه أنه من الكبار. الآن شعرت؟ قم. أنت ستجيب يا بني؟ إذا لماذا قمت؟ أحسن. الترجيح عند التعارض، تعارض حديث صحيح وآخر حسن، فمن المرجحات أن الصحيح أرجح من الحسن. أحسنت يا أخان، أنت من الكبار، تفضل استريح. كيف أخي؟ ما فهمت ماذا تقول يا عبد المجيد، قم واسمعنا. أيوة لا بأس، لا يعني يصبح الآن يصبح صحيح لغيره، فإذا كان الصحيح هو صحيح لذاته فالصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره. قال: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في نظر الناظر المجتهد هو بين الصحيح وبين الضعيف، عرفتم؟ لكن حقيقة أمره إما أن يحتج به أو لا يحتج به، إما أن يجمع شروط الاحتجاج فيحتج به، وإما لا تتوفر فيه شروط الاحتجاج فيرد. هذه حقيقة الأمر، لكن الناظر ينظر على أن الحسن هو بين الصحيح والضعيف، ومن هنا عسر التعبير، من هنا عسر التعبير. ولم يعسر في تعريف الحديث الصحيح، لم يعسر، ولم يعسر أيضا في الحديث الضعيف، لأن المرتبة مرتبة بين مرتبتين، فتارة تصعد إلى الصحة وتارة تنزل إلى الضعف. ومن هنا أن توجد قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان، فأنا على إياس من ذلك. وإذا تجد المحدث والمجتهد يتردد، اليوم يضعفه وبعد فترة يحسن، موجود هذا؟ ولذلك تجد الشيخ الألباني مثلا عنده أحاديث ضعفها ثم حسنها، وعنده أحاديث حسنها ثم ضعفها، هل هذا من التناقض؟ قم، كيف تارى يضعف وتارى يحسن وتارى يحسن وتارى يضعف، كيف هذا؟ ما تدري، لو التقيت بالثقاف أو التقيت بحسان عبد المنان وهدام هذا، ماذا ستفعل معهم إذا أوردوا عليك هذا؟ يقولون الألباني يحسن هنا ويضعف هناك، يضعف هناك ويحسن هنا، ما عندك ما تقول لهم أبدا؟ ستستأذن وتنصرف؟ أنت عندك ما تقول؟ قم، أنت أهل للرد. العلم لا يقبل الجمود، هذه كلمة لمن؟ نحفظها من الشيخ الألباني. العلم لا يقبل الجمود، ضعفه نظرا لوجود أسباب تضعيف، بعد ذلك وجد له شاهدا يقوي، فارتفع الآن من الضعف إلى الحسن، وقد يكون حسنه ثم بعد ذلك اطلع على علة أوجبت ضعفه، هذا هو العلم، وهذا مدح للشيخ لا ذنب، هذا مدح للشيخ لا ذنب، أن غرضه هو الحق وغرضه هو العلم، ولو كان غرضه الهوى لصحح ما يريد وضعف ما يريد وفقا لهوى. عرفتم يا إخوة؟ هذا من محاسن هذا الإمام، ليس من معائبه، عرفتم الآن؟ لكن الأمور قد اختلطت عند هؤلاء وصاروا عميانا. إذا كانت محاسن التي أدل بها عيوبا فقل لي كيف أعتذر، هكذا إذا كانت هذه مما يمدح به الشيخ، يتراجع إلى الحق، ينبهه طالب فيرجع، ينبهه كاتب فيرجع، يراسله طالب علم من مسافة بعيدة، وقد يكون طالب علم صغير، فيرجع إلى الحق. عرفتم؟ هذه من محاسن أهل العلم الصادقين المنصفين، لكن أهل الأهواء يجرون على قاعدة عنز ولو طارت. تعرف هذه القاعدة؟ ها؟ ذكرها أخونا التونسي، من هو؟ ما اسمه؟ قم يا سعيد. ها سعيد الذي كان يبيع الطيب، أخ طيب هذا، يتصل عليكم؟ ها اتصل بكم المدة الماضية؟ طيب تفضل استريح، أجبت وأصبت يا أخان، إجابتك قوية، أحسن، تفضل استريح، وأنت أيضا إجابتك قوية، لكن إجابتك مضمرة والأخ إجابته ظاهرة. قم يا عبد المجيد قم. اللهم آمين. أيوة صح. لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع عنه فإن الحق قديم. أيوة أحسن صحيح. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه يعني صعوبة هكذا وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. الحديث صناعة ها؟ الحديث صناعة من الصنائع كيف؟ هذا يدلك على أن هذا العلم فيه دقة ومهارة كدقة الصناع هكذا. هذا العلم فيه دقة ومهارة وخبرة. إياك أن تظن أن علم الحديث رياضيات واحد زائد واحد اثنين، اثنين زائد اثنين أربعة، أربعة زائد أربعة ثمانية. لا ليس علم الحديث على هذا النحو، ليس هو على هذا النحو. علم يخضع للخبرة للمعرفة للقرائن للنقد للممارسة لطول العهد لكثرة الباحث والتنقيب، فهو علم من أدق العلوم، من أدق العلوم. عسر التعبير عنه وضبطه. على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. عرفتم يا إخوة؟ لكن انتبه إلى قوله عند الحافظ، شيء ينقدح عند الحافظ، لا ينقدح عند المبتدئ، لا ينقدح عند المتطاول على مائدة العلم، لا ينقدح عند المتطفلين على السنة والحديث. ينقدح عند من؟ عند الحافظ. ولذلك لا ينبغي لمبتدئ أن يقول يظهر لي ضعف الحديث، أشم منه رائحة الضعف. تشميش عرفتم؟ وتجد بعض المتسلقين أيضا ربما يؤلف حتى التأليف، والذي يظهر لي أن الحديث واهي. ينقدح في قلب الحافظ، في نفس الحافظ، ممن عاش في علم الحديث وخبره ومارسه الليل والنهار. أما أنت مبتدئ ينقدح في نفسك، ما انقدحت إلا الشكوك. طيب تفضلوا، من أراد الوضوء تفضلوا يا أخي، وجزاكم الله خيرا.